اللي حبيته بحياتي هو انت. أعيش الوحيد جنبك عشت أيامي أيامي وأحلامي وأحلامي بحبك عشت أيامي أيامي وأحلامي وأحلامي كل ثانية في عمري في عمري كتير إلا أنت فيها إيه الدنيا دي إلا أنت إلا أنت كل غالي هنا عليا إلا أنت واللي بسهر ليلاتي هو أنت واللي حبيت حياتي هو أنت فيها من الدنيا فيها من الدنيا إلا أنت فيها من الدنيا فيها إيه الدنيا إلا أنت فيها إيه الدنيا إلا أنت. Thank you. Thank you. الشوق شوق في القلب يوم بسنة بنفس الحب حب سنين مليانة هنا بنفس الشوق شوق في القلب يوم بسنة بنفس الحب حب سنين مليانة هنا بنفس الشوق شوق في القلب يوم بسنة بنفس الحب حب سنين مليانة هنا بنفس الخوف عليك لما كنت جنبنا بنفس اللهفة أيام ما كنت دايما جنبنا بنفس الخوف عليك لما بعدت عننا بنفس اللهفة أيام ما كنت زمان جنبنا عادي الليالي مستنينك والدنيا صعبة في البعد عن عادي الليالي مستنينك والدنيا صعبة في البعد عن وتعبنا احنا وزي ما احنا رحت وجيت فاكرين نسيتوا هتلاقونا يوم تيجوا زي ما احنا زي ما احنا رحت وجيت فاكرين نسيتوا هتلاقونا يوم تيجوا زي ما احنا نفس اليوم يوم يا حبيبي ما شفنا بعضنا بقالنا سنين في نفس اليوم نولع شمعنا في نفس اليوم يوم يا حبيبي ما شفنا بعضنا بقالنا سنين في نفس اليوم نولع شمعنا نسهر نستنى نقول حتيجوا تزور وشنا يفوت اليوم والباب دموعنا على خدنا نسهر نستنى نقول حتيجوا تزور وشنا يفوت اليوم والباب دموعنا على خدنا دي الليالي مستني والدنيا صعبة في البعد عن عادي الليالي مستني والدنيا صعبة في البعد عن عادي الليالي مستني والدنيا صعبة في البعد عن وتعبنا يا احنا وزي ما احنا رحت وجيت فاكرين نسيتوا هتلاقونا يوم ما تيجوا زي ما احنا زي ما احنا رحتوا جيتوا فاكرين نسيتوا هتلاقونا يوم ما تيجوا زي ما احنا ليلى ليلى ليلى ليلى فاتونا فاتونا ليلى ليلى من ليالي فاتونا ليلى ليلى ليلى ليلى من ليالي فاتونا ليلى ليلى من

محرومين ومشتاقين Oh,